حصريا على إنشادكم من إليه المشتكى. يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى. أمحو ذنبا قد مضى يا إله العالمين. أمحو ذنبا قد مضى يا إله العالمين. يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى. يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى. أمحو ذنبا قد مضى يا إله العالمين. أمحو ذنبا قد مضى يا إله العالمين. وارحم القلب السقيم واغفر الذنب القديم. وارحم القلب السقيم واغفر الذنب القديم. إنما أنت الرحيم يا مجيب الدعوات. إنما أنت الرحيم يا مجيب الدعوات. يا عليا في سماك كلنا يرجو رضاك. يا عليا في سماك كلنا يرجو رضاك. خاب من يرجو سواك ضل في دنيا دين. خاب من يرجو سواك ضل في دنيا دين. ضل في دنيا ودين. يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى. يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى. أمحو ذنبا قد مضى قد مضى يا إله العالمين. ضاع عمري في شتات بين لهو وسبات. ضاع عمري في شتات بين لهو وسبات. غارقا في الغافلات في طريق الحائرين. غارقا في الغافلات في طريق الحائرين. في طريق الحائرين. واهم يوم ثقيل شاهدا بعد الرحيل. واهم يوم ثقيل شاهدا بعد الرحيل. لا يرى فيه الخليل في نعيم أو شقاء. لا يرى فيه الخليل في نعيم أو شقاء. في نعيم أو شقاء. يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى. يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى. أمحو ذنبا قد مضى